السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. سبحانه سبحانه يفعل ما يريد بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء محيط، وهو لا يحاط به علما. سبحانه وتعالى هو بكل شيء محيط، أما العباد فلا يحيطون به علما. فسبحانه سبحانه الذي حجب نفسه عن العباد بما ليس موجودا معهم، بل حجبهم بهم، حجبهم بعبوديتهم وبضعفهم وبعجزهم وبانشغالهم في شهواتهم وغفلاتهم عن معرفة مولاه وشهوده، فهو ظاهر لا يخفى. فسبحان الذي أخفاه ما ليس معه، قهر العباد فلم ينظروا إليه بأنظار أجسامهم، بل نظروا إليه بأنوار بصائرهم وقلوبهم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، خير من عبد الله وأفضل من عبد الله وأكرم من خلق الله، فهو الشافع المشفع الرحمة للعالمين قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق وبعد حشر الخلق وبعد الفصل بين الخلق، فهو رحمة للعالمين في كل زمان وفي كل مكان، في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة وفي عالم البرزخ، في عوالم الله كلها، في عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت. فسبحانه الذي شملت رحمته عموم الخلائق، لأنه هو مراد الله من الخلائق ومحط نظر الله من الخلق. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس، عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نحن اليوم في آخر جمعة في هذا العام الهجري، وفي آخر العام كما أنك أنت في آخر الأسبوع وفي آخر اليوم، كأنك في آخر العمر، عليك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتراجع نفسك قبل أن تراجع، وعليك أن تنظر ماذا قدمت وماذا قصرت وماذا فعلت وماذا أحجمت في هذا العام الماضي، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما بدر منك من تقصير، وأن يتقبل منك ما يسره لك من طاعة، وأن يوفقك للزيادة إن كتب لك عمرا في العام الجديد، وأن يعصمك ويعصمنا فيما بقي من أعمالنا. ولذا عليك أيها المسلم أن تكون في دوام المراقبة لنفسك مع مولاك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هكذا كان يقول السلف الصالح، وهكذا عاشوا وعلى هذا ماتوا. فلا بد أن تكون من وراث هذا السلف الصالح الذين تعلموا من مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بين أن أحد مقامات الإحسان أن تراقب نفسك بينك وبين ربك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر رؤية الله لك وعلم الله بك وإحاطة الله لك وقدرته عليك. ولذا يتولد في قلبك خلق الحياء، وتستحي أن تعصي من يراك، وتستحي ألا تطيع من أنعم عليك ظاهرا وباطنا. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير. ومن علامات الحياء من الله ألا تعصاه بما أنعم به عليك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فكل قوة فيك هي من الله، وكل نعمة عندك فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ولتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا أعطاك نعمة أو قواك قوة أو مد لك في الأجل لابد أن يسألك عن ذلك كله. فاسأل نفسك قبل أن تسأل، ماذا فعلت في شبابك، وماذا فعلت في عمرك، وماذا فعلت في مالك، وكيف اكتسبته، وفيما أنفقته، وفي فراغك كيف أضعته فيما لا طائل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعليك أيها المسلم أن تحفظ نفسك وأن تواظب على الطاعات على أكمل وجه حال صحتك، لأنك إن واظبت عليها حال صحتك فإذا مرضت كتب الله لك ما تفعله في مرضك وسفرك كأنك تفعله مقيما صحيحا. فكلما كنت مواظبا في حال عافيتك على الطاعات الكاملة فمرضت ولزمت المنزل كتب لك الله أنك تصلي الصلاة في الجماعة كما كنت تفعل في صحتك، وكتب لك صيام الاثنين والخميس كما كنت، وكتب لك النصح للمسلمين كما كنت تنصح لهم، وكتب لك قضاء حوائج الناس كما كنت تقضيها في حال عافيتك، وكتب لك ما كنت تواظب عليه من دعوات ومن أذكار ومن قراءة قرآن، كل ذلك لأنك كنت في حال عافيتك مواظبا على ذلك. أما إن كنت في حال عافيتك بطالا تضيع الأوقات، وأحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي، وإذا صليت تصلي بعد انقضاء الوقت أو في بيتك أو منفردا، فإذا حبست عن الطاعة بسبب قضاء قدره الله لك لا يكتب لك إلا ما كنت تفعله في حال تقصيرك. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذا من بين من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. ووقت الشباب هو وقت العافية وأيضا وقت الفراغ. فإذا كنت في فراغك وعافيتك نشأت في طاعة الله، فاعلم أنك في كبرك وفي عجزك يكتب الله لك ما كنت تفعله في حال شبابك كما كنت تفعله سواء بسواء، بل حين فعله قد لا يكون مقبولا كاملا، ولكن حينما يكتبه الله لك في حال مرضك يكتبه لك مقبولا كاملا. ولذا عليك أن تعامل الله وتعلم كيف تعامل الله، فإن الله يريد منك الهمة ويريد منك الإرادة ويريد منك الندم على التقصير. فإن الندم توبة، وأول التوبة هي الندم، بل هي الركن الأساسي فيه. والله سبحانه وتعالى أمر المبتدئين والمنتهين والمريدين والعارفين وكذا من بينهم الأنبياء، فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذا نداء لكل مؤمن أن يتوب، وكل يتوب على قدر حاله ومقامه مع الله. فالأنبياء توبتهم تكون بالعصمة، والأولياء توبتهم تكون بالحفظ عن فعل المعاصي والكبائر، وسائر الناس تكون توبتهم بالندم. فالندم هو أول طريق للتوبة، فعليك أن تندم على ما قدمت من معاصي ومن غفلات، ويكفيك إضاعة الوقت معصية. مجرد أن أضعت الوقت ولو لما لا شيء، وما بالك أن الفراغ غالبا ما لا يضيع فيما لا شيء، بل لابد أن تشغله. ووقتك إن لم تشغله بالحق شغلتك نفسك فيه بالباطل. فعليك أيها المسلم أن تراجع نفسك، فقد مر عام ويأتي عام، وكم من إنسان كان يعيش معنا ويصلي معنا ونعرفه ويعرفنا وليس معنا الآن، وكم من إنسان تنسك له أكفانه في الأيام القليلة المقبلة وفي الشهور القليلة المقبلة، وهكذا كل لا يدري متى يموت. واعلم أن الموت أقرب إليك من شراك نعلك، فعليك أن تتيقظ من غفلاتك، وأن تتوب من معاصيك، وإن لم تكن معصية فتتوب حتى من إضاعة الوقت، فإضاعة الوقت في حد ذاتها معصية، لأن الله سبحانه وتعالى مد لك عمرك، وعمرك هو عبارة عن مجموع من الدقائق والساعات والأيام والأسابيع والشهور، فإذا انقضى العمر انقضيته، فما أنت إلا عدة أيام بل عدة أنفاس. وفي كل وقت سبحانه وتعالى يمضيه عليك له فيك قدر يمضيه، فإن قدر عليك المعصية فقد أمرك بالتوبة، وإن قدر لك النعمة فقد أمرك بالشكر عليها، وإن قدر لك البلاء فقد طلب منك الصبر عليه، وإن طلب منك الطاعة فقد أمرك أن تسارع إليها. فأنت بين هذه الأحوال كلها تسوق نفسك إلى قبرك في كل لحظة، أنت بين بلاء ونعمة وبين أمر ونهي، فعليك أن تراقب نفسك وأن تتذكر ذلك في كل لحظة، وعلى الأقل في آخر العام حتى تبدأ عاما جديدا، إنسان جديد يريد أن يصل إلى مولاه ويندم على ما فرط فيما فاته. ومعظم المعاصي مربوطة باللسان، تبدأ المعصية أولا باللسان ثم تنتهي بعد ذلك بالأفعال والأبدان. فعليك أن ترقب نفسك فيما تقول وفيما تنطق وفيما تعلق، فإن البلاء موكل بالمنطق، وإن السعادة موكلة بالمنطق، وإن من البيان لسحرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ما أهمنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يتوب علينا وسائر المسلمين من كل معصية وغفلة، وأن يكتب لنا ولسائر المسلمين كل خير في الدنيا والآخرة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أيها المسلم، عليك أن تعلم أنك في زمان فتن تعرض على قلبك ليل نهار، حتى أنها دخلت في بيتك في غرفتك في أخص خصائصك، وعليك أن تحذر وأن تراقب وترقب نفسك في كل لحظة حتى تحمي نفسك، فإنك في زمان غفلة وفي زمان فتنة وفي زمان فرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في حديث سنن ابن ماجه: ما بقي من الزمان إلا بلاء وفتنة. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. فراقب نفسك ووطد نفسك على الصبر على البلاء وعدم الشكوى للخلق، وعلى كثرة ذكر الله، فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. واعلم أن الدنيا قصيرة، فإذا ابتليت بشيء لا تتحمله فإن علمك بقصرها يخفف عليك ذلك، فإنها قصيرة وأنها دار ممر وعبور وليست دار مقر واستقرار. فالحمد لله الذي جعلها على هذه الهيئة حتى ييسر لنا أن نتحمل ما فيها من بلاء. والله سبحانه وتعالى يبلونا أينا أحسن عملا، وحسن العمل عند البلاء الصبر وعدم الشكوى، وحسن العمل عند النعمة الشكر بالنعم وعلى النعم وعدم المعصية بها وفيها ومن أجلها. وإن الشكر أيضا والطاعة عند أمر بالطاعة عليك أن تكون من المسارعين إليها، وبقدر مسارعتك إلى الطاعة بقدر سرعتك على الصراط يوم القيامة وبقدر سرعة مجاوزتك له. فإن كنت متلكئا إلى فعل الطاعة في الدنيا فاعلم أنك تتلكأ على الصراط يوم القيامة، فيسبقك السابقون إلى دخول الجنة وأنت ما زلت تتلكأ على الصراط وأسفلك وتحتك جهنم. نسأل الله أن ينجينا وينجيكم من كل سوء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال. وعليك أيها المسلم أن تكون من المبادرين المسارعين من الأولين المقربين حتى تفوز برضا الله، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لك في كل حركة وفي كل قول وفي كل فعل. فكلما مررت بموقف واحترت كيف تتفاعل مع هذا الموقف فامكث قليلا بينك وبين نفسك وتذكر لو كان النبي في هذا الموقف ماذا كان يفعل. فإن كان هناك جهل جاهل فاعلم أن النبي كان يعبد عن الجاهلين وكان يحلم على الناس. وإذا كان هذا الموقف فيه إزاء فاعلم أن النبي كان أول من يسامح وأول من لا يعامل الناس بأفعالهم وأول من كان يعفو ويصفح، بل كان أكثر من ذلك يدعو لمن أذى ولا يدعو على من أذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الأخطاء، وكان يبيد وليس في قلبه شيء لمسلم، وكان يقول لأصحابه: لا تكلموني عن أحدكم قبل أن ألقاكم فإني أحب أن ألقاكم وليس في قلبي شيء لأحد. فكان لا يحب أن يتجسس وأن يتحسس أخبار الناس قبل أن يلاقيهم حتى لا يقابلهم وفي قلبي شيء لأحد. فعليك أن تتسنن بسنن هذا النبي الكريم في أخلاقه وفي أفعاله وفي تفاعلاته وفي انفعالاته مع الخلق ومع الأكوان حتى تلقى الله وهو راض عنك. فإنما كلما كنت مقارنا لهذا النبي ومقارنا له بقدر طاقتك في أخلاقه وأفعاله كنت معه في الجنة. والنبي كان أفضل الناس خلقا وأكرمهم خلقا وأحسنهم عشرة، ولذا يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن أخلاقك ولا تكن غضوبا جهولا شتوما تحب أن ترفع صوتك عند الفرح وعند الحزن. فإن النبي كان صلى الله عليه وسلم كله وقار، وكان ليس بسخاب الأسواق، هكذا كان حاله، فليكن حالك كحاله. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، وارزقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم، ولا يستحيلنا المضي ولا المجيء إلينا. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أنت حسبنا فنعم الحسب حسبنا، ونعم الرب ربنا، فانصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك الحزمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة في القلوب عن مطالعة الغيوب. وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم سلمنا وسائر المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأقربائنا وأساتذتنا وعلمائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وذريتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلها وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم برحمتك أرحم الراحمين، انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحلل ثمرة أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. تولي علينا وعلى سائر المسلمين خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين، وشفع فينا نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقبضنا اليك غير مفتونين، برحمتك يا ارحم الراحمين. نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسالك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اشف مرضانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وتب عن العصاة والمخالفين من أمة سيد المرسلين، ورد الظالمين يا رب العالمين عنا وعن أنفسهم يا رب العالمين، وبصرنا بعيوبنا وخلصنا منها. نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا نقيا تقيا من الشرك، نقيا لا جهيا ولا شقيا. نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروا يزدكم، واستغفروا يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.